من الأسئلة التي وردت البرنامج، يقول السائل: فضيلة الشيخ، حدثوني عن شخص أصابه الرياء أو الوسوسة في قلبه، ماذا يجب عليه وكيف يصل إلى درجة الإحسان؟ يجب عليه أمران: الأمر الأول أن لا يلتفت، لأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الأمر الأول، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني لا يلتفت لهذا الوسواس، يتركه ولا ينسى وينساه ويستمر في عمله ولا يضره إن شاء الله. نعم.